وسؤال يتصل بالموضوع: ما حكم الإسلام في عمل المرأة التعليم والطبي والتمريض، وكيف يمكن التوفيق بين ذلك وبين قول الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن؟ المرأة لها أعمال والرجل له أعمال، يشتركها في بعض وينفرد كل واحد في بعض. المرأة تعمل العمل المناسب لها كتدريس النساء وإدارة بداية النساء وتمييز النساء وتقبل وتقليب النساء ونحو ذلك من الأعمال التي تكون في ميدان النساء، وما تدعو الحاجة إلى أن تعمل في حاجة الرجل كمريضة إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع الحجاب ومع العدة ومع البعد عن الخلوة ونحو ذلك، كما جرى للنساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات: كنا يأتينا المرة بالماء ويزالنا جرحا ويخرجنا المسلمين المعسكرات للمصلحة مع الحجاب ومع الستر ومع العفة ومع النزاهة والبعد عن المعذير. فإذا كانت المرأة في هذا المقام الحجاب والصيانة والعفة تحتاج إليها في طب الرجل عند عدم ما يطبه من الرجال فلا بأس أن تأخذ الدواء، ولا بأس أن تعمل الدواء عند الحاجة، وإلا فهو يتم زينها ميدان النساء في الطبي والتعليمي والتمريضي وغير ذلك، وغير ميدانه ميدان الرجال والطبي والتعليمي وغير ذلك. هذا هو المشروع والطريق المعروف والطريق المسلوك. وإذا دعت الحاجة إلى أن يقوم هذا بهذا، أن يطب الرجل المرأة وأن تطب المرأة الرجل عند الحاجة، فلا بأس مع مراعاة الحجاب ومراعاة عدم الخلوة كما هو معلوم وكما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يخالف هذا قوله تعالى: وقرن في بيوتكن. المعنى لها معنيان، أحدهما أن المعنى الزمن بالمتكن ولا تقول إلا لحاجة لمصلحة، وهذا هو الواقع، فإن المرأة أفضل لها بيتها إلا من حاجة من حوالي مصلحة وصلاة جماعة مع ثياب فتر، ومن يخرجن في حاجة من صلاة الصلاة والاحتياج من صلى الله عليه وسلم، ومن يخرجن إلى صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يخرجن لحياة مريض لقضاء حاجة من حاجات وشراء حاجة مسبوقة تحتاج إليها وما أشبه ذلك. فإذا كان الخروج لحاجة ومصلحة فلا بأس، المطلوب ونزل البيت عند عدم الحاجة يخرج. المعنى الثاني أنها من قبيلنا من القضاء من الوقار والحكمة، والمعنى يعني لزمنا الحكمة ولزمنا الوقار ولا تكون متبدلات ولا متساهلات. والمعنى الأول هو مشكور، المعنى المقام البيت فلا ملابس من هذا الأمان.